إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم الأشباح. الأشباح مسرحية في ثلاثة فصول للكاتب النرويجي هنريك إبسن، ترجمة عبد الحميد سرايا، يقوم بالأدوار أمينة رزق مسز ألبين، زكي طليمات مستر ماندرز، صلاح منصور أوزوالد، عايدة هلال ريجينا، عبد الغني أمر مستر إنغستراند. إخراج محمود السباح. يرفع الستار عن الفصل الأول من المسرحية. حجرة واسعة تطل على حديقة لها باب إلى اليسار وبابان إلى اليمين، وفي وسط الحجرة منضدة مستديرة حولها عدة مقاعد، وعلى المنضدة كتب ومجلات وصحف يومية، وفي مقدمة المسرح إلى اليسار نافذة، إلى جانبها أريكة، أمامها منضدة صغيرة، وفي امتداد الحجرة غرفة أخرى أصغر جدرانها من الزجاج، وإلى اليمين من تلك الغرفة الصغيرة باب يؤدي إلى الحديقة مباشرة، ويبدو خلال الجدران الزجاجية منظر يمثل أحد الخلجان الكئيبة. الأمطار تهطل باستمرار. إنغستراند النجار واقف بباب الحديقة، ساقه اليسرى معوجة بعض الشيء، وقد لبس حذاء طويلا كعبه من الخشب، وريجينا تمنعه من التقدم. ماذا تريد؟ قف حيث أنت، إنك تقطر ماء. مطر الله يا ابنتي. بل مطر الشيطان. يا إلهي، ماذا تقولين يا ريجينا؟ كنت أريد أن أقول، لا تدق على الأرض بحذائك هذا، فسيدي الشاب نائم. نائم في الظهر؟ ليس هذا من شأنك. لقد قضيت وقتا ممتعا ليلة أمس. يمكنني أن أصدق. نحن يا ابنتي معشر الآدميين ضعفاء، ومقضي علينا بالموت في النهاية. والمغريات كثيرة في الحياة يا ريجينا، ولكني يعلم الله بدأت العمل في 5:30 هذا الصباح. حسن، والآن تفضل بالخروج، فلا يمكنني البقاء هنا في رندفو معك. ما هذا الذي لا يمكنك؟ لا أريد أن يراك أحد هنا، فاذهب إلى عملك. لتنزل علي اللعنة إذا ذهبت قبل أن أتحدث إليك. سأنتهي من عملي عصر اليوم في دار المدرسة، وسأستقل في المساء أول سفينة عائدا إلى المدينة. رحلة طيبة. شكرا لك يا ابنتي، شكرا لك. غدا يقام احتفال بافتتاح الملجأ، وسيحضر الحفل خلق كثير، وسيسيل الشراب أنهارا، ولن يكون في استطاعة أحد أن يقول إن جيكوب إنغستراند لا يستطيع الفرار من طريق المغريات. سيشهد الحفل ناس من علية القوم، بينهم الراعي ماندرز. إنه قادم اليوم. هذا يؤيد ما أقول، وأظن أني لن أرتاح كثيرا إذا اكتشف شيئا ضدي. أتفهمينني؟ هذه هي حيلتك إذن. عم تتحدثين؟ أي خدعة تريد أن توقع فيها الراعي مانترس؟ هل أنت حمقاء؟ أنا أخدع الراعي مانترس؟ كلا كلا، إن للراعي مانترس أياد طالما طوق بها عنقي. كل ما أريد أن أقوله إني عائد الليلة إلى داري في المدينة. الخير في الإسراع. نعم نعم، ولكني أريد أن أخذك معي رجلا. تريدني؟ عما تتحدث أيها الرجل؟ أريد أن أخذك إلى الدار. لن يحدث ذلك أبدا. سنرى. سنرى حقا؟ أنا التي ربيت على يد سيدة مثل ميسيس ألفينغ، أنا التي أعامل هنا كما لو كنت ابنتها. تريد أن تأخذني معك إلى دار مثل دارك؟ أوه يا للعار. بحق الشيطان، ماذا تعنين؟ هل قاصينا لوالدك أمرا؟ كثيرا ما قلت لي إني لست ابنتك. وماذا يدهرك في هذا؟ ألم تنادني أكثر من مرة بياه؟ لتنزل علي اللعنة، لتنزل علي اللعنة إذا ترددت هذه الكلمة القبيحة على لساني مرة أخرى. إني أذكر تماما الكلمة التي كنت تستعملها. أوه يا ابنتي، لم أكن أفعل ذلك إلا وأنا في غير وعي، فالمغريات كثيرة في هذه الحياة يا ريجينا. وفوق ذلك كانت أمك تحاول أن تحتقرني، فأردت أن أذكرها بحقيقتها. كانت تعتقد دائما أنها سيدة أرستقراطية. دعني يا إنجستراند، دعني. تذكر أني قضيت 3 سنوات في دار التشريفات ألفينغ. لترحمنا السماء، كانت دائما تذكر أن الملك منح الكابتن ألفينغ لقب التشريفات وهي تخدم في بيته. مسكينة هي، لقد عجلت بمنزلي. نعم نعم، أنا المسؤول عن كل شيء. وتلك الساق ماذا تقولين؟ بيد موتون. هذه لغة إنجليزية. نعم. تعلمت شيئا هنا، قد يكون ذلك ذا فائدة. ولماذا تريدني معك في المدينة؟ أتسألين ماذا يريد أب من ابنته؟ ألست أرملا ووحيدا في الحياة؟ لا تحاول إقناعي بمثل هذا الكلام الفارغ. لماذا تريدني؟ إذا سأروي لك الحقيقة. لقد قررت أن أبدأ عملا جديدا. حاولت ذلك أكثر من مرة وكان نصيبك دائما الفشل. نعم نعم، ولكن هذه المرة سترين، ليأخذني الشيطان. لا تقسم. أنت على حق يا ابنتي، أنت على حق. أردت أن أقول إني اقتصدت من عملي هنا ثروة لا بأس بها. حقا؟ شيء جميل. وفكرت في استثمار النقود في إدارة فندق صغير للبحارة. سيكون بطبيعة الحال فندقا للقباطنة والقواد، لا مجرد حالة حقيرة. وعلي أنا أن معاونتي. قد يكون عملك شاقا بعض الشيء، ولكنك ستفعلين كل ما يحلو لك. صحيح، يجب أن تكون هناك سيدة في الفندق حتى تكون الأمسيات مرحة، غناء ورقص وما إليهما. لا يغيب عن بالك أن هؤلاء البحارة متعبون من كثرة التجوال في بحر الحياة، فهم في حاجة إلى التسلية. ها؟ والآن لا تكوني حمقاء وتسدي طريق مستقبلك بنفسك. ما الذي تنتظرينه من الحياة هنا؟ لقد علمتك سيدتك الكثير، ولكن فيما تستفيدين منه؟ سمعت أنك ستتولين رعاية الأطفال في الملجأ الجديد، هل هذا عمل يناسبك؟ هل تنوين إفناء شبابك هنا في سبيل هؤلاء المتشردين؟ كلا، إذا سارت الأمور على ما أشتهي لا لا، لن أقول شيئا. ماذا تعنين بقولك لا لا، لن أقول شيئا؟ تلك مسألة لا شأن لك بها. كم اقتصر؟ حوالي 800 كراون. مبلغ لا بأس به. يكفي لبدء العمل. ألم تفكر في إعطاء شيئا؟ كلا، ولو نقودا قليلة لشراء فستان جديد. إذا جئت معي إلى المدينة اشتريت لك ما يكفيك وزيادة. أستطيع أن أفعل ذلك بنفسي إذا أردت. أنت في حاجة إلى أب يرشدك. لقد وضعت عيني على دار في شارع الميناء الصغير تصلح فندقا لطيفا ولا تحتاج إلى مال كثير لإعدادها. ولكني لن أعيش معك ولا علاقة تربطني بك مطلقا. أخرى لن تبقي طويلا معي. وإذا عرفت كيف تلعبين بأوراقك، أنت الفتاة الجميلة الناضجة التي نمت كثيرا في السنتين الأخيرتين وقعت على زوج يستأهلك قد يكون قبطانا. لن أتزوج واحدا من هؤلاء، فالبحارة لا يعرفون كيف تكون الحياة وليس لديهم سافوار فيفر. إيه؟ ما هذا الذي ليس لديهم؟ أعرف طبيعة البحارة، لا يصلحون للزواج. إذن أنت لا تهتمين بالزواج من أحدهم. حسن، ولكنك على أي حال تستطيعين الإفادة منهم. هذا الإنجليزي صاحب اليخت أعطاها 300 دولار ولم تكن أكثر منك جمالا. هذا الباب يقودك إلى الخارج. ماذا؟ مهلا مهلا، أتفكرين في ضربي؟ لن أتردد عن صفعك إذا تحدثت ثانية عن أمي. أخرج، لا تسفك الأبواب وراءك. السيد الشاب ألفينغ. نائم نائم، يدهشني اهتمامك بالسيد الشاب ألفينغ. ألا يكون هو ذلك الذي قلت لك اخرج؟ أنت معتوه. كلا كلا، ليس من هنا. الأب ماندرس قادم. اذهب اذهب إلى المطبخ ومنه إلى الحديقة. أنا ذاهب. ولكني أرجو أن تتحدثي إلى القادم، وسيعلمك واجب الابن نحو أبيه، لأني على أي حال والده، وأستطيع أن أدلل على ذلك من سجلات الكنيسة. صباح الخير ميس إنجستراند. صباح الخير أيها الأب ماندرس، هل وصلت الباخرة؟ نعم الآن فقط. الطقس فظيع. إنه الغيث أرسله الله ليسقي الزارع. أنت على حق، نحن سكان المدن لا نفكر كثيرا في الريف. هل أساعدك في خلع معطفك؟ أوه كم هو مبتل، سأعلقه في الصالة. ومظلتك كذلك سأفتحها حتى تجف. كل شيء يسير على ما يرام. نعم سيدي وشكرا. لديك عمل كثير على ما أعتقد استعدادا للغد. لا أكف عن العمل. وميسيس ألفينغ في الدار على ما أظن. نعم، صعدت منذ دقائق إلى غرفة سيد الشاب لتعد له شراب الشيكولاتة. على فكرة سمعت في الميناء أن أوزوالد قد عاد منذ أول أمس، ولم نكن نتوقع حضوره قبل اليوم. آمل أن يكون في صحة جيدة. نعم سيدي وشكرا، ولكنه متعب من الرحلة. تصور أنه قادم من باريس دون توقف وفي قطار واحد. إنه نائم الآن على ما أعتقد، ويحسن أن نتحدث في صوت منخفض. أخفضي صوتك. والآن تفضل بالجلوس يا سيدي، استرح. أعتقد أنك الآن مستريح. شكرا شكرا، مستريح جدا. هل تعرفين يا ميس إنجستراند أنك نموت كثيرا منذ رأيتك آخر مرة؟ صحيح، ميسيس ألفينغ هي الأخرى تقول ذلك. هل أبلغ ميسيس ألفينغ أنك هنا؟ لا داعي للعجلة. على فكرة يا طفلتي العزيزة، كيف حال أبيك؟ على ما يرام. لقد زارني عندما كان في المدينة آخر مرة. حقا؟ أعتقد أنه يسعد دائما بكل فرصة تتاح له ليتحدث إليك. آمل أن لا يكون محروما من رعايتك. أنا كلا بطبيعة الحال، فعندما أجد وقتا أذهب إليه. أبوك رجل ضعيف الشخصية وفي أمس حاجة إلى من يرعاه ويرشده. نعم هذا صحيح، وهو يحتاج إلى إنسان بجانبه يرعاه، إنسان يحترمه ويحترم رأيه. لقد اعترف لي بذلك عندما زارني آخر مرة. قال لي شيئا في هذا المعنى، ولكني لا أدري هل تستطيع ميسيس ألفينغ الاستغناء عني، وخاصة بعد أن أصبح علينا أن نعنى بالملجأ، وفوق ذلك يعز علي أن أفارق ميسيس ألفينغ. لقد كانت كريمة معي. وواجب الابنة يا فتاتي الطيبة. على أي حال لابد أولا من موافقة سيدتي. ولكن هل يناسب فتاة في مثل سني أن ترعى رجلا أعزب؟ ماذا؟ حتى لو كان ذلك الرجل أباك؟ ربما لو كان البيت محترما والرجل سيدا حقا. ما هذا الذي تقولين؟ سيدا أحبه وأحترمه وأكون له ابنة. ولكن يا ابنتي العزيزة، عندئذ يسرني أن أذهب معه إلى المدينة. حقا إني أشعر بالوحدة هنا، ولا شك أنك تعلم ماذا تعني الوحدة في هذا العالم. أستطيع أن أؤكد لك أني سأكون رهن إشارتك. ألا تعرف لي مكانا أذهب إليه يا سيدي؟ أنا؟ كلا قطعا لا. ولكن أرجو يا سيدي العزيز أن تذكرني إذا. بكل تأكيد، لأني إذا هلا دعوت سيدتي. في الحال في الحال. ما هذا الكتاب؟ أوه حقا. أهلا أيها الراعي العزيز. كيف حالك يا ميزيس ألفينغ؟ ها أنا ذا قد جئت برا بوعدي. في موعدك تماما كالعادة. قد تتصورين ما لقيته من صعوبات، فوقتي مشغول دائما، لجان واجتماعات ومؤتمرات. جميل منك أن جئت هكذا مبكرا، والآن نستطيع أن نبدأ العمل قبل الغداء. لكن أين متاعك؟ تركته في الفندق، سأقضي الليلة هناك. حتى الآن ألا أستطيع أن أقنعك بالمبيت في داري؟ لا يا ميسيس ألفينغ، ألف شكر، سأبقى هناك كعادتي. حسنا، لتفعل ما تريد، ولكنني كنت أرى أننا نحن العجوزين. والآن ها قد بدأت تسخرين مني. أنت اليوم بطبيعة الحال مريحة لاحتفال الغد ولعودة أوزور. نعم، كم أشعر بالسعادة، فقد مضى على غيبتها عن المنزل أكثر من عامين، وعدني بأن يبقى معي طول الشتاء. هذا جميل منه، وهو في الوقت ذاته واجب علي. أعتقد أن الحياة في باريس وروما مليئة بالمغريات. صحيح، ولكنه هنا يجد إلى جانبه أمه. ولدي العزيز لم ينس أمه العجوز. كم يكون محزنا أن تؤثر الغيبة الطويلة والفن في الشعور بالبنوة. لا أخشى عليه شيئا من ذلك، لست أدري إن كنت ستعرفه. سينزل حالا، إنه في غرفته يستريح قليلا، ولكن تفضل بالجلوس أيها الراعي العزيز. شكرا شكرا. هل لديك متسع من الوقت؟ بكل تأكيد. حسنا جدا، ولكن خبريني يا سيدتي، كيف جاءت هذه الكتب إلى هنا؟ هذه الكتب؟ إنها كتب أقرأه. أتقرأين هذا النوع من الأدب؟ بكل تأكيد. وهل تشعرين بالراحة والسعادة في قراءتها؟ أشعر بالاطمئنان. هذا غريب، ماذا تعني؟ أجد فيها شرحا وتوكيدا لأشياء كثيرة طالما فكرت فيها. تلك هي الناحية التي تعجبني منها أيها الراعي ماندرس. حقيقة ليس فيها جديد، ليس فيها غير ما يفكر فيه الناس ويؤمنون به، ولكن الناس إما أنهم لا يعترفون بذلك، وإما أنهم لا يتحدثون بما يعتقدون. يا السماء، أتؤمنين حقا أن كثيرا من الناس؟ نعم أؤمن. ولكنهم ليسوا هنا في هذا البلد، ليسوا بيننا. بل بيننا. ما الذي لا يعجبك في هذه الكتب؟ ما الذي لا يعجبني؟ أتظنين أنه ليس لدي عمل سوى قراءة تلك الكتب؟ إذن فأنت لا تعرف شيئا عن هذا الذي تنكره. لقد قرأت الكثير عنها. ولكن رأيك الشخصي عزيزتي ميسيس ألفينغ، أحيانا لا يجد الإنسان مفر من الاعتماد على حكم الغيب. الأشياء مرتبة في هذا الكون على نظام خاص، ولست أدري كيف يكون حال المجتمع إذا لم تكن الأشياء مرتبة هكذا. أظن أنك على صواب. لست أنكر أن في تلك الكتب ما له قيمة، ولا ألومك على رغبتك في الاطلاع على تطور الحياة الثقافية في هذا العالم الكبير، العالم الذي أطلقت ابنك في أرجائه. ولكن ماذا؟ ولكن ينبغي ألا يتحدث الإنسان عن مثل هذه الأشياء، وليس الإنسان مضطرا أن يبرز للناس كل ما يقرأه أو يفكر فيه وهو بين قدران الأربعة. طبعا أنا أيضا أرى ذلك. كيف يمكنك البحث في مصالح الملجأ الذي قررت إنشاءه بينما تقيسين المسائل الروحية بمقياس آخر؟ أعترف بذلك، ولكن بالنسبة للملجأ كل ما أريد أن أقول شيئا من الحكمة. لننتقل إلى العمل. الوثائق في أكمل نظام، لقد اقتضى الحصول عليها كثيرا من الجهد والوقت. تلك هي حجة الهبة، الأرض المعروفة باسم سولفيك في مزرعة روزنفولد التي أقيمت عليها الأبنية، الملجأ والمدرسة ومنزل الناظر والكنيسة. وتلك هي الوثائق الخاصة بإدارة مؤسسة الكابتن ألفين. اخترت لقب الكابتن بدلا من لقب التشريفات لأن الأول أقل ادعاء من الثاني. فعلت خيرا. وتلك هي الوثيقة الخاصة بحساب البنك لتغطية النفقات الجارية للمؤسسة. شكرا، أرجو أن تحتفظ بها، فذلك يسهل الأمر. بكل سرور. وأرى أن تحفظ النقود في البنك في الوقت الحاضر، وإن كانت الأرباح ليست مجزية 4%، وإذا وجدنا صفقة أربح فيما بعد أعدنا النظر في الموضوع. أنت يا عزيز الراعي خير من يحكم على مثل هذه المسائل. بقيت مسألة واحدة أطلب رأيك فيها. وما هي؟ هل نؤمن على أبنية المؤسسة؟ بطبيعة الحال يجب أن نؤمن عليها. تريثي بعض الشيء، المسألة تحتاج إلى دراسة. كل شيء عندي مؤمن عليه، الأبنية، المنقولات، حتى المحاصيل الزراعية. هذا في مزرعتك الخاصة، أما موضوع الملجأ فشيء آخر، وينبغي أن تكون للمؤسسة غاية أسمى. هذا ليس مبررا. من جانبي لا أجد سببا يدعون إلى عدم التأمين. ولا من جانبي. ولكن ما هو الشعور السائد بين الناس هنا؟ أنت أكثر إدراكا له مني. الشعور السائد، هل يوجد قوم مسؤولون حقا يمكن أن يثير هذا الموضوع فضيحة بينهم؟ هذا تعني بقولك قوم مسؤولون؟ أعني رجالا في مراكز لها خطرها ولا يملك العامة إلا احترام آرائهم. في الجوار أناس كثيرون سيصابون بصدمة قاسية إذا أرأيت؟ عندنا في المدينة عدد غير قليل من هؤلاء، أذكري زملائي ومريديهم. هؤلاء المريدون على استعداد لتفسير أي عمل نتخذه على أنه لا أنا ولا أنت نؤمن بالعناية الإلهية. ولكنك أيها الراعي العزيز تستطيع أن تقلع نفسك. أعرف أعرف إن ضميري سيكون مستريحا، ومع ذلك لن نستطيع النجاة من أقاويل وتفسيرات خطيرة قد يكون لها أثر في سمعة المؤسسة. حسنا، في هذه الحالة عندئذ أنا لا أتجاهل الحرج الشديد الذي قد أقع فيه، ففي المدينة يهتم الناس كثيرا بتلك المؤسسة، سيكون لهم فيها نصيب. ولكن لما كنت مستشارك والمسؤول الأول عنها أخشى أن يقع علي النقد كله. عليك أن لا تخاطر بمركز. فضلا عن الحملات التي ستشنها علي بعض الصحف والمجلات. كفى أيها العزيز، ذلك اعتبار له خطر. إذن لا تريدين التأمين على المؤسسة؟ كلا. ولكن إذا حدثت كارثة ولا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، فهل في مقدورك إصلاح الخسائر؟ لا، أقولها من الآن، لن أفعل شيئا من ذلك. إذن فعدم التأمين يحملنا نحن الاثنين مسؤولية كبرى. وهل هناك طريق أخرى نسلكها؟ فلتقف العناية الإلهية إلى جانبنا. إذن لا تأمين. غريب أنك أثرت هذا الموضوع اليوم. كنت أنوي أن أسألك رأيك منذ لقد شب حريق هنا أمس. ماذا؟ لم يكن شيئا ذا بال، اشتعلت النار في كومة من النشارة في ورشة النجارة. حيث يعمل إنجستران؟ نعم، يقولون إنه يهمل في إطفاء أعواد الثقة. أشياء كثيرة تدور في رأس ذلك الرجل، ولكن شكرا لله سمعت أنه يحاول أن يحيا حياة كريمة. من قال ذلك؟ أكد لي بنفسه. الحق إنه صانع ماهر ما دام في وعيه. نعم، تلك حقيقة محزنة. لقد زارني عندما كان في المدينة آخر مرة ليشكرني على أني وجدت له عملا هنا حتى يكون قريبا من رجينا. إنه لا يراها كثيرا. أبلغني أنه يتحدث إليها كل يوم. أو ربما إنجستراند ضعيف ويريد إنسانا إلى جانبه يصده عن المغريات. هذا الذي أحبه فيه، يأتيك خائر القوى معترفا بأخطائه. عندما تحدث إلي آخر مرة، صدقيني يا ميسيس ألفين، بدا في أمس الحاجة إلى ريجينا يأخذها معه إلى داره ثانية. ريجينا؟ لا ينبغي أن تعارضي في ذلك. بل سأفعل، وفوق ذلك سيكون لريجينا مركز في المؤسسة. ولكنه فوق كل شيء أبوها. أعرف أي أب هو، لن تذهب معه بمحض رغبتي. ولكن المسألة يا سيدتي العزيزة لا تحتاج إلى كل ذلك الاهتمام. أنت تخطئين الحكم على إنجستران. يبدو أن الفكرة قد أزعجتك. لقد أخذت ريجينا في بيتي وستبقى فيه. يا عزيزي ماندرس، أرجو أن لا نتحدث أكثر في هذا الموضوع. أوزولد قادم ولن نفكر إلا فيه. معذرة، ظننتك في المكتبة. عجيب. أين صباحا أيها الراعي ماندرس؟ والآن ما رأيك فيه يا مستر ماندرس؟ هل يمكن أن يكون هذا حقا؟ نعم، إنه حقا لابن الدار. يا صديقي الشاب. إذن لابن الذي هداه الله. أوزوالد لا يزال يذكر كيف عرضت بشدة في أن يصبح رساما. يبدو لنا معشر الآدميين أن طريقا معينة محفوفة بالمخاطر ثم يثبت في النهاية. على أي حال، مرحبا بك في الدار. ولكن يا عزيزي أوزوالد، أرى أن أدعوك باسمك الأول. إن لم تفعل فبما تريد أن تدعوني؟ اتفقنا. أريد أن أقول، لا تعتقد أني أنكر نداء الفن، وليس عندي شك أن في استطاعة كثيرين صون دخيلة نفوسهم نقية. آمل ذلك. أعرف إنسانا استطاع أن يصون نفسه باطنها وظاهرها. انظر إليه يا مستر ماندرس. نعم أم العزيزة، أرجو أن لا نتحدث في هذا الموضوع. لماذا؟ تلك حقيقة لا جدال فيها. لقد أصبح لك اسم تتحدث عنه الصحف في لهجة مشجعة، ولكنها لم تذكرك في الفترة الأخيرة. لم أرسم كثيرا في الأيام الأخيرة. حتى الفنان يحتاج إلى راحة بين وقت وآخر. أعتقد ذلك، أو ربما كان يستجم استعدادا لعمل عظيم. نعم أمي، متى نتغذى؟ في أقل من نصف ساعة. له شهية طيبة، شكرا لله. وشهية للطباق على ما أرى. وجدت غليون أبي في الحجرة و... إذن ذلك هو السبب. أي سبب؟ عندما وقف أوزوالد هناك على عتبة الباب والغليون في فمه، كدت أقسم إني أرى أباه على قيد الحياة. لا حقا؟ كيف تقول ذلك؟ أوزوالد يشبهني. نعم، ولكن ألم تلاحظي حول فمه وفي شفتيه ما يذكره تماما بالمستر ألفينغ؟ قد يكون ذلك وهو يدخن. كلا، لا يوجد في أوزوالد ما يشبه أباه. ربما. اقذف بهذا الغليون بعيدا يا أوزوالد، لا أريد تدخينا هنا. حاضر، أردت فقط أن أجربه، فقد دخنت مرة وأنا صغير. أنت؟ نعم، كنت صغيرا جدا، ولا زلت أذكر كيف ذهبت إلى غرفة أبي فأجلسني فوق ركبتيه وهو يبتسم وقال لي دخن دخن يا بني. فرحت أدخن حتى تصبب العرق على جبيني وأوشك تنفسي أن يتوقف، فانفجر ضاحكا. عجيب. يا صديقي العزيز، لابد وأن يكون أوزوالد قد تخيل تلك القصة في نومك. أؤكد لك أني لم أتخيلها. ألا تذكرين يا أمه؟ أنت التي حملتني إلى فراشي حيث لقبت مريضا. كانت بهجة الحياة تعربد في عروق أبيك وهو شاب. ومع ذلك فقد فعل الكثير في الحياة، الكثير من الخير، ومات صغيرا. نعم، لقد ورثت اسم رجل يستحق الخلود يا أوزوالد ألفين، ولا شك أن ذلك التراث سيكون حافزا لك على... لا شك. جميل منك أن جئت للاحتفال بتكريم اسمي. وهل أفعل أقل من ذلك لأبي؟ سأبقيه إلى جانبي طويلا. ستقضي الشتاء هنا، سمعت ذلك. بقائي غير محدد يا سيدي، ولكن كم أشعر بالهناء في بيتي. لقد اغتربت وأنت صغير يا عزيزي أوزوالد. صحيح، وكثيرا ما فكرت أني خضت الحياة مبكرا. بالمرة، فقد أفادتك هذه التجربة، وكان يجب أن لا تبقى في المنزل بجانب أمك وأبيك فتفسد. تلك مشكلة صعبة، فالمكان اللائق بالطفل هو منزل أبيك. أقرك على هذا. انظري إلى ابنك، لا داعي لإخفاء الحقائق عنه. ماذا كانت نتيجة تغربه وهو طفل؟ لقد بلغ 26 ولم تسنح له الفرصة ليتعلم شيئا عن حياة الأسرة. عفوا أيها الراعي، هنا أختلف معك. كنت أعتقد أنك قضيت كل وقتك في أوساط الفن. هكذا فعلت. وأعتقد أن كثيرين من الفنانين ليس في استطاعتهم بناء بيت وإعالة أسرة. كثيرون منهم لا يجدون حتى ما يتزوجون به. هذا ما أردت أن أقوله. ومع ذلك لكثيرين منهم بيوت هادئة ومريحة. نعم نعم، أنا لا أتحدث عن منازل العزاب، إنما عن الحياة العائلية، عن البيت الذي يعيش فيه الرجل مع زوجته وأبنائه، أو مع أبنائه وأم أبنائه. بحق السماء، ماذا تعني؟ أعني ما أقول. مع أم أبنائه؟ نعم، أم أبنائه. أتريد أن يلقيها خارج الدار؟ إذن فأنت تتكلم عن علاقات غير مشروعة. لم ألاحظ شيئا غير مشروع في حياة هؤلاء الناس. ولكن كيف يجرؤ إنسان ذو مبادئ على أن يحيا هذه الحياة وأمام العالم كله؟ ولكن ماذا يفعلون؟ فنان شاب فقير وشابة فقيرة، والزواج يكلفهما ما لا قبل لهما به. ماذا تريد منهما أن يفعل؟ ماذا تريد منهما أن يفعل؟ أن يتعلم ضبط النفس منذ البداية، ذلك ما أريد منهم. مثل تلك الحجج لا تقنع شبابا لهم قلوب وغارقون في الحب إلى الآذان. هذا صحيح. كيف تسمح السلطات بمثل تلك العلاقات؟ كيف تسمح لهم بالحياة هكذا في وضح النهار؟ ألست على حق في الاهتمام بمصير ابنك في وسط تسود فيه الإباحية وعدم المبالاة بالأخلاق؟ أصارحك القول يا سيدي، كنت دائما يوم الأحد أنزل ضيفا على بيت أو بيتين من تلك البيوت. ولماذا اخترت يوم الأحد بالذات؟ أليس هو اليوم الذي نمتع فيه النفس؟ لم أسمع هناك كلمة واحدة نابية، ولم ألاحظ شيئا فيه خروج على قواعد الأخلاق. أتعرف أين وجدت الإباحية واللا أخلاقية؟ شكرا لله لأني لا أعرف. إذن فإليك الحقيقة، عرفت أين توجد عندما التقيت بأزواج وآباء قدموا إلى باريس للنزهة. لقد قادوني إلى أماكن لم تكن تخطر لي على بال. أتقصد أن هؤلاء السادة المحترمين؟ ألم تسمع هؤلاء السادة المحترمين يتحدثون عما رأوه في الخارج من صنوف الإباحية السافرة والحياة الغير شريفة؟ نعم سمعتهم. وأنا أيضا. لك أن تصدقهم، فهم أعرف الناس بما يتحدثون عنه. هناك في ذلك العالم الكبير حياة حرة كريمة، ولكن هؤلاء السادة المحترمين يلوثونها على طريقتهم. ولا تصر يا أزولد، ففي ذلك ضرر على صحتك. أنت على حق يا أمه، أنا إنسان مخطط. سأخرج وأتمشى قليلا قبل الغداء، أرجو المعذرة. أعرف أنك لا تقرني على رأيي، ولكنني لم أستطع سكوت. ابن المسكين. أرأيت؟ تلك هي النهاية. ولكن ما قولك فيما سمعت؟ كان أزولد على حق في كل كلمة. على حق؟ هنا في وحدتي وصل بي تفكيري إلى نفس النهاية، ولكني لم أجرؤ على الإفصاح عن آرائي إلى أن جاء ابني يتحدث بالنيابة عني. أنت تثيرين شفقتي، ولكن دعيني أتحدث إليك في جد، ولن أتحدث بوصفي مدير أعمالك ومستشارك، ولكن بوصفي الصديق القديم لزوجك، بوصف القسيس، القسيس الذي لجأت إليه يوما عندما أخطأت في الحياة. وماذا عند القسيس يقوله لي؟ سأثير ذكرياتك بعض الشيء، والوقت مناسب. غدا الذكرى العاشرة لوفاة زوجك، غدا يزاح السفار عن نصب لتخليد ذكراه، غدا سأتحدث إلى أناس كثيرين، أما اليوم فسأتحدث إليك وحدك. تفضل. أتذكرين ولما ينقطع عام على زواجك أنك وقفت على حافة الهاوية، أنك هجرت بيتك، أنك فررت من زوجك؟ نعم فررت، ورفضت العودة إليه رغم توسلاته وصلاته. وهل نسيت مدى تعاستي عند إذن؟ إنها روح التمرد التي تدفعنا إلى طلب السعادة في هذا العالم، ولكن أي حق لنا نحن الآدميين في طلب السعادة؟ علينا أن نؤدي واجبنا. كان واجبك البقاء إلى جانب ذلك الرجل الذي ارتبطت به برباط مقدس. لعلك لم تنس كيف كان ألفينج يحيى وكم كانت ذنوبه وأثامه. نقلت إلي الشائعات الكثير عنه، وإذا لم تخطئ تلك الأقاويل فأنا أول من ينكر حياة ألفينج في شبابه. ولكن ليس للزوجة أن تقيم نفسها حكما على زوجها. كان من واجبك أن تحمل الصليب الذي حملتك إياه إرادة عليها، ولكنك تمردت ورميت الصليب وهدرت الدار وخاطرت باسمك وسمعتك، وكدت أن تدمري سمعة قوم آخرين. تعني سمعة شخص آخر؟ كان من الحمق أن تلجأي إليه. إلى قسيسنا؟ إلى صديقنا الحميم؟ نعم، لنفس الاعتبار. إنك مدينة بالشكر لله أن وهب لي في تلك اللحظة أصالة الرأي وصدق العزيمة، ونجحت في طرد الشيطان عنك وإرجاعك ثانية إلى دارك وزوجك. كان هذا واجبا؟ لم أكن إلا أداة تافهة في يد إرادة عليا. ألم تشعري بالراحة النفسية بعد أن أرشدتك إلى طريق الطاعة وتحمل أعباء الحياة؟ ألم تسر الأمور على النحو الذي توقعت؟ فاستدبر ألفينج أخطاءه كما يجب على كل رجل أن يفعل، وعاش إلى جانبك زوجا طيبا كريما عفوفا حتى مات. ألم يصبح إنسانا خيرا امتد خيره فشمل الجوار؟ ألم يرفعك إليه حتى صرت شريكة له في أعماله؟ لست أنكر يا ميسيس ألفينج أنك جديرة بالثناء، ولكن لأتحدث الآن عن خطيئتك الثانية الكبرى في الحياة. ماذا تعني؟ كما تنكبت طريق الزوجة يوما تنكبت طريق الأمومة. كنت نزاعة إلى التحرر والتمرد، ولم تعرفي يوما كيف تتحملين التزاما أو قيدا، فنقضت دون عناية أو شعور بالمسؤولية كل ما ألقاه الواجب على عاتقك. ذات يوم لم يرق لك أن تكوني زوجة فأدرت زوجك، ورأيت أن الأمومة حمل ثقيل فأرسلت ابنك إلى الخارج يعيش بين الغرباء. هذا حق، لقد فعلت ذلك. وهكذا أصبحت غريبة في نظري. كلا كلا، لست كذلك. نعم أنت غريبة في نظري، تلك حقيقة لا مهرب منها. تدبر الأمر يا ميسيس ألفينج، لقد أثمت في حق زوجك، وإقامة تلك المؤسسة لذكراه اعتراف منك بالإثم، وعليك أن تعترفي الآن بإثمك في حق ابنك، وتبتعدي عن طريق الخطأ وتنقذي البقية الباقية منه، لأنك أم مثقلة بالذنب. ذلك واجبي أديته. لقد تحدثت أيها الراعي ماندرس، وغدا تخطب في الناس في ذكرى زوجي، ولكنني لن أخطب غدا، فهل تسمح لي أن أتحدث إليك في صراحة كما فعلت؟ طبعا ستتلمسين الأعذار لمثلك. فكلا، ولكني سأروي قصة. تفضلي. كل ما قلته عني وعن زوجي وعن حياتنا بعد أن عدتني إلى طريق الواجد كما أسميته لم تخلص إليه بنفسك، لأنك وقد كنت صديقا للأسرة لم تطأ قدمك عتبة البيت منذ ذلك الوقت. لأنكما غادرتما المدينة إلى الريف. نعم، ولكنك لم تزرنا وزوجي على قيد الحياة، ولولا العمل ولولا الملجأ لما جئت إلى هنا. هيلين، إذا كنت تقصدين تأنيبي فلا تنسي مركزك. وحقيقة أخرى أني كنت يوما زوجة مارقة، شخصا لا مبدأ له، ولا يقدر بقسيس أن يوليه. يا عزيزتي ميسيس ألفينغ، أنت أول من يعرف أن هذا القول مبالغة. لنفرض ذلك، ليس هذا موضوع حديثي، ولكني الذي أريد أن أصل إليه أنك حكمت على حياتي الزوجية مما سمعته من أفواه الناس. أعترف بذلك، ثم ماذا؟ إذن سأروي لك الحقيقة. أقسمت بيني وبين نفسي أن أرويها لك يوما أنت وحدك. وما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن زوجي مات إنسانا منحلا كما كان أيام شبابه. ماذا؟ بعد 19 عاما من الزواج مات منحلا، مطلقا العنان لرغباته وشهواته كما كان قبل أن يتزوج. أشعر بدمار. حياتكم الزوجية، الرباط الطويل المقدس، لم يكن إلا جحيما مستترا، لا أكثر ولا أقل. والآن عرفت كل شيء. لا أستطيع أن أصدق. أهذا ممكن؟ أن يظل كل شيء في الضلال؟ معركة ظلت رحاها تدور كل يوم. بعد ما ولدي أوزولد ظننت أن ألفينغ ثاب إلى رشده، ولكن ذلك لم يدم طويلا، وخضت معركة قاسية حتى لا يعرف الناس أي حياة كان يحياها والد ابني. أنت تعرف مقدرة ألفينغ على اكتساب قلوب الناس، فلم يضر في خلد أحد شك في مسلكه. كان رجلا من هؤلاء الذين لا تؤثر حياتهم الخاصة في سمعتهم. وأخيرا يا مستر ماندرز، وقعت الطامة الكبرى. الطامة الكبرى؟ أكبر مما فات؟ لقد ضربت نفسي على احتمال العيش معه رغم علمي بأسرار حياته خارج الدار، إلى أن حدثت الفضيحة بين جدران هذا البيت. مستحيل. هنا؟ نعم، هنا في منزل الزوجية. هناك، هناك في قاعة الطعام عرفت القصة. كنت مشغولة بعدد الطعام، وكان الباب مفتوحا قليلا، سمعت الخادمة قادمة من الحديقة تحمل ماء لري الأزهار. ثم ماذا؟ بعد لحظات جاء ألفينغ، سمعته يهمس في أذنيها، فقالت له ما زالت الكلمات ترن في أذني حتى اليوم. سمعت خادمتي تقول دعني دعني يا مستر ألفينغ. لم يكن ذلك أكثر من مداعبة. وما قولك في أنه كانت لهذا الذي تسميه مداعبة ثمرة في هذا المنزل؟ وبين تلك الجدران لقد تحملت الكثير من صنوف العذاب. كان قاسي يتل أبقيه ليلا في المنزل، وكان جلست معه في حجرته أسقيه وأشرب معه وأصغي لسخافاته، وكم كافحت وتشاجرت لأجره إلى فراشه جرا. واحتملت كل هذا العذاب من أجل ابني، ولكنني بعد الإهانة الأخيرة مع خادمتي أقسمت أن أضع حدا لكل شيء. أمسكت بزمام الموقف بعد أن أصبح في يدي سلاح أشيره عليه ولم يكن يجرؤ على معارضتي. عندئذ أرسلت أوزولد إلى الخارج، كان في 7 من عمره، وبدا كما يفعل الأطفال، يلاحظ كل شيء ويسأل عن كل شيء. كان يخيل إلي أن الطفل يتسمم باستنشاق الهواء الملوث في هذه الدار. ذلك هو الذي دعاني إلى إرساله للخارج. وفي استطاعتك أن تدرك لماذا لم أسمح له بالعودة وأبوه على قيد الحياة. لا أحد يدري كم كلفني ذلك من مشقة، ولكن الذي خفف ألمي وعذابي أني أغرقت نفسي في العمل. فالأرض التي أضفناها إلى مزرعتنا والتحسينات التي أدخلناها وكل تلك الأعمال التي ألهجت ألسنة الناس بالثناء على ألفينغ كلها ثمرة جهادي وعملي، بينما هو يركض على أريكة يتسلى بقراءة كتاب. ومع ذلك تقيمين ملجأ وكنيسة ومدرسة لتخليد ذكرى. إنها قدرة قلب يفيض بالحقد. ماذا تعنين؟ خشيت أن تظهر الحقيقة يوما ما، فبنيت المؤسسة لدفن الشائعات وإزالة كل شك. لم تخطئي غايتك. وعندي سبب آخر، لا أريد أن يرث ابني أوزوالد شيئا عن أبيه. إذن فهي ثروة ألفينج التي... نعم هي ثروته التي أنفقتها على إقامة المؤسسة، أما ابني فسيرث كل شيء عني وعني وحدي. هل عدت يا ولدي العزيز؟ نعم. ماذا يستطيع إنسان أن يفعل خارج البيت في مطر مستمر كهذا؟ آمل أن يكون الغداء معدا. هذا لك، حمله البريد يا سيدتي. لا شك أنه يحتوي على نسخ من برامج الاحتفال. والغداء جاهز. حسنا سنحضر حالا. هل يريد مستر ألفينج نبيذا أحمر أم أبيض؟ إليهما من فضلك. سأساعدها على فتح زجاجات النبيذ يا أمه. كما توقع. أي ضمير ألقي خطابي غدا؟ على أي حال ستتمكن من إلقائي. وأخيرا ينزل الستار على تلك المهزلة المقيتة. بعد غد سأشعر بأن الذي قد مات لم يعش في هذا البيت، ولن يكون هنا إلا ابني وأبي. أصوات دامي، أنت مجنون؟ دامي. ما هذا الذي يحدث؟ الأشباح ظهرت ثانية. هذا ممكن؟ أجينا هي الثمرة. هكذا انتهى الفصل الأول من المسرحية. رفع الستار عن الفصل الثاني في نفس الحجرة، ولا يزال الضباب يخيم على المنظر الخارجي. ألست قادما يا أوزوالد؟ كلا شكرا، أفضل أن أتمشى في الخارج قليلا. هذا خير لك، ويبدو أن الطقس قد تحسن. ريجينا، ريجينا. نعم سيدتي. اذهبي إلى حجرة تنظيف الملابس وباشري العمل. حاضر. أظنه لن يسمعنا الآن. كلا، ما دام الباب مغلقا وفوق ذلك فقد خرج. لا زلت مضطربا ولم تكن عندي رغبة في الطعام. ولا أنا، ولكن ماذا نفعل؟ نعم ماذا نفعل؟ والله لا أدري، فليست لي خبرة بمشاكل من هذا القبيل. أنا مقتنعة أنه حتى الآن لم يقع شر نخشاه. لا سمح الله، ولكن المشكلة دقيقة. وأعتقد أن أوزوالد ليس جادا. أما أنا فليست لي دراية بمثل تلك المشاكل، ولكني أرى. يجب أن تغادر ريجينا المنزل وفي الحال. نعم يجب. ولكن إلى أين؟ إلى أين؟ إلى منزل أبيها من غير شك. ولكن إنجستراند ليس بحق السماء يا ميسيس ألفينج، هذا مستحيل. لا بد وأنك مخطئة. للأسف لست مخطئة، اعترفت أمها جوان لي بكل شيء، ولم يستطع ألفينج الإنكار، ولم يكن في وسعنا إلا أن نبقي السر مغلقا. صحيح، لم يكن في وسعك إلا هذا. وتركت جوان الخدمة في الحال، وأخذت مبلغا من المال لتكف عن الثرثرة، وتصرفت هي بنفسها لما ذهبت إلى المدينة، فجددت صلتها القديمة بإنجستراند، واخترعت له حكاية الرجل الإنجليزي صاحب اليخت، ثم تزوجه أنت الذي ذوقتها. أذكر تماما أن إنجستراند جاءني ليقول إنه ينوي الزواج، وقد بدا لي محطما يائسا معذب الضمير، واعترف لي بإثم اقترفه هو وصاحبته. طبعا كان عليه أن يحمل نفسه المسؤولية. لم أكن أصدق أن إنجستراند يخدع نفسه ويخدعني. سأبقى وسأعرف كيف أتحدث إليه. يبيع نفسه؟ كم أخذت الفتاة؟ $300. رأيت لقاء $300 حقيقة يتزوج امرأة ساقطة. إذن فماذا تقول عني؟ فقد تزوجت رجلا ساقطا. بحق السماء، ما هذا الهراء؟ تتحدثين عن رجل ساقط؟ أتعتقد أن ألفينغ عندما ذهبت معه إلى المذبح كان أنقى نفسا من جوانا عندما تزوجها إنجستراند؟ ولكن هناك فرق شاسع. لست أرى فرقا شاسعا إلا في الثمن. $300 حقيرة وثروة بأكملها. كيف يمكن المقارنة بين الحالتين؟ لقد استشرت قلبك وأصدقائك. أعتقد أنك تعرف أين كان قلبي في ذلك الوقت. لو كنت أعرف ذلك لما تكررت زياراتي لزوجك كل يوم. ذلك لا يغير من الحقيقة أنه لم أستشر قلبي. إذن فقد استشرت أقرب الناس إليك، أمك وعماتك. هذا حق، شجعنا تلك الزيجة وقلنا لي إنه الجنون بعينه رفضها. لو رأتني أمي الآن والقصور الشاهقة التي بنتها في خيالها من أجلي. لا تحاولي التنصل من المسؤولية، وهناك حقيقة أخرى، وهي أن زواجك قد تم وفقا للقانون والنظام. هذا القانون الأبدي أعتقد أنه مصدر الشرور في العالم كله. ميسيس ألفينغ، هذا تفكير آثم. ذلك رأيي، لا أملك له دفعا. لم أعد أحتمل الكبت والجبن، أريد أن أشق طريقي إلى الحرية. ما الذي تعنيه؟ كان يجب أن لا أخفي حقيقة حياة ألفينغ، ولكني في ذلك الوقت كنت أخشى أن أفعل غير الذي فعلت. كنت جبانة. جبانة؟ لو علم الناس الحقيقة لقالوا مسكين ذلك الرجل ذو الزوجة الهاربة، لا عجب في مسلكه. ولبدا هذا المنطق سليما. لو كنت كما يجب أن أكون لذهبت إلى أوزوالد وقلت له: يا ولدي، كان أبوك رجلا آثما، كل همه في الحياة إرضاء شهواته. لترحم في السماء. ولا رويت له القصة بحذافيرها كما رويتها لك. فكرة رهيبة. أعرف ذلك، وهي تخيفني أنا الأخرى. كم أنا جبانة. أتسمين واجبك جبنا؟ هل نسيت أن الابن يجب أن يحب أباه وأمه ويجلهما؟ السؤال هو: هل ينبغي أن يحترم أوزوالد التشريفات ألفينغ؟ أليس في قلب الأم صوت يحرم عليك تدمير المثل التي يدين بها ابنك؟ وماذا عن الحقيقة؟ وماذا عن المثل؟ المثل لو لم أكن جبانة. لا تحتقر المثل يا ميسيس ألفينغ، فستنتقم لنفسها وبقسوة. ليست لدى أوزوالد مثل كثيرة، ولكني أعتقد أنه يتخذ من أبيه مثلا. أنت على حق. فقد شجعت فيه هذا الاتجاه بما أرسلت له من كتب. نعم، كذبت عليه وعلى نفسي احتراما لخرافة الواجب. كذبت عليه سنة بعد أخرى. كم كنت جبانة. لقد أسعدت ابنك بتضليله، وعليك ألا تقولي تلك السعادة. ومن يدري أن في ذلك سعادة. وعلى أي حال لن أسمح له بتحطيم ريجينا. يا الله، مجرد الفكرة تفزعني. لو علمت أنه جاد وأن في ذلك سعادته. إذن؟ ولكن هذا غير ممكن. آسفة، لأن ريجينا ليست الفتاة التي تسأله. لست أفهم شيئا. لو لم أكن جبانة لقلت له تزوجها أو اتفق معها على مصيركما. فقط لا أريد فضيحة أخرى. يا للسماء، أتسمحين لهما بالزواج؟ ذلك شيء لم أسمع عنه. حقا؟ هل تعتقد أنه لا يوجد في هذا البلد زوجان ليست بينهما القرابة التي تربط بين أوزوالد وريجينا؟ لست أفهمك. بل تفهمني. إنك تفكرين في احتمال. نعم، للأسف الحياة الزوجية ليست دائما نقية كما يجب أن تكون، ولكن في مثل تلك الحالة التي تشيرين إليها لا يستطيع أحد أن يجزم بشيء. أما في حالتك فكيف تسمحين لنفسك بالتفكير في أن يتزوج ابنك منه؟ ولكني لا أسمح ولن أسمح بذلك مهما كانت الأمور. وهذا هو بالضبط ما كنت أعلم. لأنك جبانة كما تقولين. إن مجرد التفكير في هذه العلاقة الآثمة. قل لي يا مستر ماندرس، من الذي نظم العالم على هذا النحو؟ لا أستطيع يا ميسيس ألفينغ بحث هذه المسألة معك الآن، لأنك لست في حالة نفسية تسمح بحثها، فأنت تسمين الواجب جبنا. سأشرح لك ماذا أعني. إني جبانة وقلبي هياب لأني لا أستطيع التخلص من الأشباح التي تسكنني. التي تسكنك؟ نعم الأشباح. عندما سمعت ريجينا وأوزولد هناك رأيت الأشباح أمامي. أعتقد أيها العزيز أننا كلنا أشباح، فما ورثناه عن آبائنا وأمهاتنا هو الذي يمشي في أجسادنا. أفكار ميتة وعقائد قديمة لا حياة فيها، عادات وأفكار وعقائد لا حياة فيها، ولكنها تتشبث بنا ولا نستطيع منها فكاكا. كلما قرأت صحيفة خيل إلي أن الأشباح تنزلق بين السطور. لابد أن تكون البلاد ملأة بالأشباح، أشباح كثيفة كالضباب، حتى أصبحنا كلنا نغشى الضوء. هذه نتائج أشق معركة في حياتي. بل الأصح أن تسميها أكبر هزيمة في حياتي. بل كانت أكبر انتصار يا إيلين، الانتصار على نفسي. كانت جريمة في حقنا نحن الاثنين. عندما تمردت وجئت إلي باكية هانذا خزني، أمرتك قائلا أيتها المرأة عودي إلى زوجك الشرعي. أكان ذلك جريمة؟ أعتقد ذلك. كل واحد منا لا يفهم الآخر. ليس الآن، الآن على الأقل. لم يحدث قط بيني وبين نفسي أن نظرت إليك أكثر من أنك زوجة رجل آخر. حق هيلين، كم يسهل على الناس نسيان نفوسهم الماضية. أما أنا فلا، فأنا دائما كما كنت. حسن حسن، كفى حديثا عن الأيام خوالي. أنت الآن غارق إلى الآذان في اللجان والمؤتمرات، وأنا أخوض معركة مع الأشباح التي تسكنني وتحيط بي. تلك التي تحيط بك سأساعدك على التخلص منها. بعد كل ما سمعت منك اليوم لا يسمح لي ضميري بالموافقة على بقاء الفتاة دون حماية في بيتك. ألست ترى أن خير مخرج من المأزق البحث لها عن زيجة طيبة؟ رأي صائب، فريجينا الآن بلغت سنا بطبيعة الحال. ألست أعرف شيئا عن مثل هذه المسائل؟ ريجينا نضجت مبكرة. أليس كذلك؟ أعتقد أن جسمها نما كثيرا، ولكن يجب أن تذهب في الوقت الحاضر إلى بيتها لتكون تحت رعاية أبيها. ولكن إنغسترانغ ليس هذا الرجل يخفي الحقيقة عني. من يكون؟ أدخل. أرجو المعذرة. أهذا أنت يا إنغسترانغ؟ لم أجد أحدا من الخدم، فسمحت لنفسي أن أدق على الباب. لا ضير عليك، أدخل. أتريد أن تتحدث إلي؟ كلا، شكرا جزيلا يا سيدتي. أريد أن أتحدث كلمة أو اثنتين مع صاحب العظمة. إذن فهو أنا الذي تريد التحدث معه. نعم يا سيدي، أردت أن أتشرف. وهل أسألك ماذا تريد؟ أردت أن أقول يا صاحب العظمة، لقد انتهى عملي وأخذت حسابي. شكرا جزيلا يا سيدتي. ورأيت من الأفضل إذا أقمنا نحن الذين تعاوننا في أمانة وإخلاص طوال هذه المدة صلاة شكر قصيرة. صلاة قصيرة هناك في الكنيسة. هل ترى يا صاحب العظمة أن ذلك؟ بكل تأكيد. تعودت الصلاة مساء حتى ولو كنت وحدي. جميل. بين وقت وآخر أتخذها رياضة، ولكن لما كنت رجلا فقيرا غير مرغوب ساعدني الله، ولما كان عظمته هنا رأيت أن لي سؤال. هل لا أجبتني إليه يا إنغستران؟ هل أنت في حالة نفسية تؤهلك للصلاة؟ هل تشعر بأن ضميرك مستريح ونقي؟ ليرحمنا الله يا صاحب العظمة، من الخير ألا نتحدث عن الضمير. بل هذا الذي يجب أن نتحدث عنه. ما جوابك؟ وهل تنتظر أن يكون ضمير الإنسان نقيا ومتاحا على الدوام؟ ها أنت تعترف، إذا كن صادقا وقل الحقيقة عن ريجينا. دعيني. عن ريجينا يا للسماء، أنت تخيفني سيدتي، أرجو أن لا يكون قد أصابها سوء. عن الحقيقة عنها وعنك، هل أنت أبوها؟ يا صاحب العظمة، أنت تعرف كل شيء عني وعن جوانا. كف عن اختلاف القصص، لقد روى زوجتك لميسيس ألفينغ القصة كلها قبل أن تغادر العمل هنا. هل أستحق منك هذا يا إنجستراند؟ أنا الذي كنت دائما على استعداد لمعاونتك قولا وفعلا ما دام العون في طاقتي، أنا الذي وضعت فيك كل ثقتي، أجبني. ليس عندي جواب. وهكذا تكافئني، تجعلني أزور في سجلات الكنيسة ثم تخفي عني سنين طويلة ما كان يجب أن تعترف به لي وللحقيقة. لست أجد مبررا لسلوكك، ومن الآن فصاعدا كل شيء بيننا قد انتهى. نعم يجب أن ينتهي. كيف تبرر الأمر لنفسك؟ لم أفكر أنها ستتحدث عن الموضوع. هل تتفضل يا صاحب العظمة وتتخيل نفسك مكان جوانا المسكينة؟ أنا؟ وقاك الله، لست أقصد مشكلتها بالذات، بل أعني إذا كان لدى عظمتكم ما تخجلون منه أمام العالم. والمثل يقول علينا معشر الرجال ألا نقصو في الحكم على امرأة مسكينة. ليس هذا ما أعنيه، ولكنك أنت الذي ألوم. هل تسمح لي أن أتجرأ على عظمتكم بسؤال؟ افعل. أليس من واجب الرجل أن يأخذ بيد المتعثرين؟ بالطبع هذا واجب، ولكن لماذا؟ عندما سقطت جوانا مع هذا الإنجليزي، أو ربما كان أمريكيا أو روسيا لست أدري، جاءت إلى المدينة. يا لها من مسكينة، كانت تعشق كل ما هو جميل، ولي هذه الساق المعوجة. أنت تعلم أنني كنت أتردد على الحالات التي يجوبها البحارة. أعرف القصة، ألقاك مرة سكير على الأرض فأصابك ما أصابك في ساقك. ولما جاءت إلي جوانا تروي قصتها ودموعها تبلل وجهها، نفذت مأساتها إلى قلبي، فقلت لها هذا الأمريكي يجوب البحار على ظهر يخته، وأنت يا جوانا قد ارتكبت إثما كبيرا، ولكن لجيكوب إنجستراند ساقان تستطيعان حملك. ثم ماذا؟ وهكذا أقلت عثرتها وجعلت منها امرأة كريمة حتى لا يعرف الناس قصتها مع الأجنبي. هذا جميل منك، ولكني لا أقرك أن تحني رأسك للمال. المال؟ أنا؟ ولا قرشا. ولكنك يا مسيح. لحظة واحدة يا سيدي، لحظة واحدة. الآن أذكر، كان مع جوانا مبلغ ضئيل ولكني لم أمسسه. قلت لها هذا هو الشيطان بعينه، هذا ثمن الإثم، مال قدر لنعده إلى صاحبه الأمريكي. ولكن الرجل يا صاحب العظمة كان قد رحل فوق أمواج البحر العاصف. واتفقت مع جوانا على إنفاق المال في تعليم ابنتها، وفي استطاعتي أن أقدم حسابا عن كل قرش. تلك رواية تغير القضية من أساسها. هي الحقيقة بعينها. وأشهد الله أني كنت أبا عطوفا أمينا على رجينا، ربيتها في بيتي، ولكني لم أجرؤ يوما على أن أذهب لعظمتكم لأفخر بأني صنعت خيرا في هذه الحياة. كلا يا سيدي، إذا فعل جيكوب إنجستراند شيئا من هذا القبيل أمسك لسانه عن الكلام. ثم أنا لا أفعل الخير كثيرا، بل كلما رأيتكم لم يكن لي حديث معكم إلا عن الإثم والشر. كما كنت أقول منذ لحظة، ليس ضمير الإنسان دائما نقيا. أعطني يدك يا جيكوب إنجستراند. عفوا يا صاحب العظمة، وهل تغفر لي يا صاحب العظمة؟ أنت تطلب غفراني، أنا الذي يطلب الصفح منك. كلا والله. نعم أنا الذي يطلب الصفح. سامحني، لقد أسأت الحكم عليك، وكم أتمنى أن يكون في استطاعتي أن أقدم لك برهانا على حسن نيتي. أتفعل يا صاحب العظمة؟ وبكل سرور. إذن فالفرصة سانحة، لقد ادخرت بعض المال وأرى استغلاله في إنشاء فندق للبحارة في المدينة. أنت؟ نعم أنا، وسيكون بمثابة ملجأ. يجد رواد البحار كثيرا من المغريات عندما تطأ أقدامهم الأرض، ولكنهم في فندقي سيشعرون كأنهم في رعاية أب. ما رأيك في هذا يا ميسيس ألفين؟ لم أقتصد كثيرا، ولكنه على أي حال مبلغ يكفي لبدء عمل إذا وجدت يدا تعاوني. نعم نعم، سأبحث الأمر، أقرك على مشروعك. والآن اسبقني إلى الكنيسة وأعد كل شيء للصلاة، أوقد الشموع حتى يشيع في المكان جو الاحتفال، وسنقضي ساعة نتقرب فيها إلى الله يا صديقي. أعتقد أن ضميرك الآن نقي ونفسك في حالة تؤهلك للضراعة. أعتقد ذلك. والآن وداعا يا سيدتي وشكرا جزيلا، وأرجو أن يكون لريجينا نصيب من رعايتك. ريجينا ابنة جوان المسكينة، إنه أمر غريب، ولكني أشعر أن ريجينا قد أصبحت مثل حبة عيني تماما. والآن ما قولك يا ميسيس ألفين في هذا الرجل؟ لقد ألقى ضوءا جديدا على الموضوع، أليس كذلك؟ نعم بكل تأكيد، وهذا دليل جديد على أنه ينبغي للواحد منا أن يدقق في الحكم على الآخرين. ولكم أشعر بالسعادة عندما أدرك خطأي، ألا تعتقدين ذلك؟ أعتقد يا مدرسة أنك كنت وستظل طفلا كبيرا. أنا؟ في نفس رغبة أريد أن ألف ذراعي حول عنقك وأقبلك. لا لا لا، هداك الله. ما الذي تخشاه مني؟ لك في بعض الأحيان طريقة خاصة للمبالغة في الإعراب عن مكنون نفسك. والآن سأجمع الوثائق وأضعها في حقيبتي. وإلى اللقاء، كوني يقظة عندما يعود أوزبالد، وسأرجع حالا. أوزولد، أما زلت تجلس إلى المائدة؟ أدخن سيجارة. ظننت أنك خرجت في جو عاصف كهذا. ألم يكن هذا هو الراعي ماندرز الذي خرج الآن؟ نعم، ذهب إلى الكنيسة. عزيزي أوزولد، حذاري من الإفراط في هذا الشراب، فهو قوي، إنه يبعث الدفء في أوصالي. هل أتيت إلي؟ ولكني لن أستطيع التدخين عندك. يمكنك أن تدخن السيجار. حسن، إني قادم. كأسا أخرى. وأين ذهب ماندوس؟ ذهب إلى الكنيسة قلت لك. أذكر أنك قلت هذا. كان يجب أن لا تجلس إلى المائدة طويلا بعد العشاء. ولكني كنت سعيدا. تصوري مدى سعادتي وأنا أجلس إلى مائدة أمي وفي غرفة أمي وأتناول الطعام الذي صنعته أمي. ولدي العزيز، وماذا أستطيع أن أفعل هنا سوى ذلك؟ لا أستطيع أن أرسم. وليمة؟ في جو كهذا لا تشرق فيه الشمس ولو مرة واحدة في اليوم، كم هو شاق ألا يستطيع الإنسان العمل. يبدو أن عودتك لم تكن من الحكمة. بل كان يجب أن أعود. ولماذا؟ إني على استعداد لأن أضحي بالفرحة بعودتك في سبيل. وهل يسعدك حقا أن أكون إلى جانبك هنا؟ هل يسعدني حقا؟ كنت أعتقد أنه سيان لديك، أمت أم كنت على قيد الحياة. كيف يطاوعك قلبك لتقول هذا لأمك يا أوزولد؟ ولكنك استطعت أن تعيشي بدوني وعلى أحسن حال تلك الفترة الطويلة. نعم هذا صحيح. أمي، هل أجلس إلى جانبك؟ بكل تأكيد. والآن سأبلغك شيئا. حسنا. أليس من الحكمة إخفاء الحقيقة أكثر من ذلك؟ تخفي ماذا؟ ما هو؟ لم تطاوعني نفسي أن أكتب إليك، وبما أني قد عدت. أوزولد، ما الخبر؟ حاولت أمس واليوم أن أبعد الخواطر عن نفسي وأتحرر منها، ولكني لم أستطع. يجب أن تتكلم يا أوزولد. إجلسي إجلسي وسأحاول أن أتكلم. قد كنت أشكو تعبا من الرحلة. حسنا، ماذا تريد أن تقول؟ لكنه ليس تعبا عاديا. لست مريضا يا أوزولد؟ أرجوك أن تجلسي يا أمه وتستقبلي النبأ في هدوء. لست مريضا بمعنى كلمة المرض. أمي، ناقلي قد انهار وتحطم، لن أستطيع العمل مرة أخرى. أوزولد، انظر إلي. لا لا لا، ليس هذا حقا. أوزولد، بل هو الحق، لن أستطيع العمل أبدا أبدا أبدا. حياة كأنها الموت، ما أفزع هذا يا أمي. يا ولدي المسكين، ولكن ولكن كيف حدث ذلك؟ هذا هو الذي لا أستطيع أن أتصوره أو أتخيله. لم أحي حياة منحرفة أبدا، قد لا تصدقيني، ولكني لم أحي هذه الحياة أبدا. أنا واثقة من قولك يا أوزولد. ومع ذلك فقد أصبت بهذا البلاء، البلاء الفظيع. كل شيء سينتهي يا بني، وقاك له كل سوء. ثق أن الذي أصابك من كثرة العمل. ظننت ذلك أول الأمر، ولكنني كنت مخطئا. قل القصة كلها من البداية. سأفعل. ما لاحظت الذي أصابك لأول مرة؟ عندما كنت هنا آخر مرة وعدت إلى باريس، بدأت أشعر بألام شديدة في رأسي، وخاصة الجزء الخلفي منها. كان يخيل إلي أن حلقة من الحديد تطبق حول رأسي وعنقي. ثم ماذا؟ ظننت أول أمر أنه الصداع الذي كان يصيبني كثيرا وأنا صغير. نعم نعم، ولكنه لم يكن صداعا. سرعان ما اكتشفت هذه الحقيقة. لم أستطع العمل. حاولت أن أبدأ في رسم لوحة كبيرة، ولكن خانتني قواي. كنت أشعر أني كسيح. لم يكن في استطاعتي أن أتخيل صورة محددة للأشياء. وأخيرا أرسلت في طلب الطبيب وعلمت منه الحقيقة. ماذا تعني؟ كان من خيرة أطباء باريس، وذكرت له أعراض الألم. ثم انهال علي بمئات الأسئلة، أسئلة كنت أعتقد أن لا علاقة لها بما أصابني، ولم أتصور ماذا كان يقصد. وأخيرا قال لي: منذ مولدك والديدان تعبس في رأسك. استعمل كلمة الديدان بعينها. وماذا يعني بقولي هذا؟ لم أستطع أن أفهم. ركوته أن يشرح لي قوله. عندئذ قال: ماذا قال؟ قال: آثام الآباء يدفع ثمنها الأبناء. آثام الآباء؟ كدت أصفح. آثام الآباء؟ ما رأيك في هذا؟ أكدت له استحالة هذا الأمر، ولكنه لم يتراجع وتمسك برأيه. لولا أني أريته خطاباتك وترجمت له الفقرات التي كتبتها عن أبي. ثم ماذا؟ وأخيرا اضطر إلى الاعتراف بأنه كان على خطأ. ولكن بعد أن عرفت الحقيقة التي لا مهرب منها، كان يجب أن لا أشاطر إخواني حياتهم السعيدة المرحة. كان ذلك فوق ما تتحمله قواي، وكان لا بد لي أن أدفع ثمن المرح والسعادة. كلا كلا يا أوزولد، لا تصدق. لم يكن هناك تفسير آخر كما قال. قد حطمت حياتي بيدي، كل ما كنت أنوي عمله لا أقوى على مجرد التفكير فيه. لو قدر لي أن أحيا من جديد وأن أمسح ما قدمت من سوءات، لو كان داء موروثا، داء لست مسؤولا عنه، ولكن أن يحطم الإنسان بيديه سعادته وصحته ومستقبله وكل شيء في هذا العالم. كلا يا ولد العزيز، هذا مستحيل. الحياة لا تدعو إلى اليأس كما تتصور. أنت لا تعرفين، قد سببت لك ألاما كثيرة يا أمه، وكم تمنيت من أعماق قلبي ألا تهتمي بحياتي أبدا. أنا يا أسود، يا وحيدي، أنت كل ما أملك في هذا العالم، أنت كل أملي ورجائي. أمي العزيزة، عندما أكون إلى جانبك وأحس عاطفتك نحوي تتقد، ذلك هو لب المأساة. والآن وقد عرفت كل شيء، آمل أن لا نتحدث بعد اليوم عن هذا الموضوع مرة أخرى، فلا أستطيع التفكير فيه كثيرا. أعطيني شيئا أشربه يا أمه. تشرب؟ ما الذي تريد أن تشرب الآن؟ أي شيء، عندك بانش مثلج على ما أعتقد. ولكنك يا ولدي لا ترد لي طلبا يا أمه، كوني لطيفة، أريد شيئا أغسل به هذه الخواطر السوداء. قد أظلمت الدنيا وهذا الضباب لا ينتهي، يستمر أسابيع وشهور ولا يستطيع الإنسان مرة أن يسعد بمرأة الشمس. لا أذكر أني رأيت الشمس مرة واحدة وأنا هنا. أوزولد، هل تفكر في الذهاب بعيدا عني؟ أنا لا أفكر في أي شيء، لا أستطيع أن أفكر في أي شيء، دع التفكير لغيري. هل جذبت حبل الجرس يا مدام؟ نعم، أوكد المصباح. حاضر، سأحضره حالا. أوزولد، كن صريحا معي. كنت دائما صريحا معك وقلت لك ما فيه الكفاية. ريجينا، أحضري لنا نصف زجاجة شامبانيا. حسن يا سيدتي. هذا ما كنت أريده، أعرف أن أمي لن تدع ابنها عطشانا. ولدي الوحيد المسكين العزيز أوزولد، كيف أرفض لك طلبا؟ هذا حق يا أمه، أتعنين ما تقولي؟ أعني ماذا؟ أنك لا ترفضين لي طلبا. يا الحبيب، هل أفتح الزجاجة؟ كلا شكرا، أنا الذي سأفتحها. ما الذي كنت تعنيه بقولك؟ دعينا نشرب كأسا أو اثنين يا أمه. كلا شكرا، ماذا تريد أن تقول؟ شعرت اليوم بهدوء مريب أثناء الطعام عندما جلست أنت والراعي ماندوس إلى المائدة. هل لاحظت ذلك؟ نعم. والآن ما رأيك في ريجينا؟ ما رأيي فيها؟ نعم، أليست رائعة؟ ولدي العزيز، أنت لا تعرفها مثلي. ماذا تعنين؟ لسوء الحظ أن ريجينا بقيت في بيت أبيها أكثر مما يجب، كان يجب أن أحضرها إلى هنا من زمن طويل. ولكن أليست جميلة ورائعة يا أمها؟ لريجينا أخطاء كثيرة. وماذا يهم؟ ولكني أحبها وأنا مسؤولة عنها، ولا أحب أن يصيبها مكروه. أمها، ريجينا هي خلاصي الوحيد. هي ماذا؟ لا أستطيع أن أحتمل وحدي ما أشعر به من ألم. أليست لك أم تشاطر كما تشعر به؟ نعم، هذا ما دار في خلدي، وهذا الذي دعاني إلى العودة، ولكنه لا يكفي، أرى أنه لا يكفي، لا أستطيع احتمال الحياة هنا. حصل، أريد حياة مختلفة يا أمه، هذا هو السبب الذي يضطرني إلى فراق. تتركني وأنت مريض هكذا؟ لو كان المرض وحده لبقيت إلى جانبك، فأنت الصديق الوحيد لي في هذا العالم. نعم نعم، أنا صديقك لوحد. ولكن العذاب وتأنيب الضمير وهذا الرعب القاتل، الرعب القاتل. الرعب؟ أي رعب؟ ماذا تعني؟ لا تسأليني مرة أخرى، لا أستطيع أن أصف. ما الذي تريدين؟ أريد أن يكون ابني سعيدة. شامبانيا زجاجة كاملة. ما هل تعتقد أننا لا نعرف كيف نحيا في بيتنا؟ أمه، أليست رائعة الحسن؟ انظري كيف كونها الله فأحسن تكوينها، وكيف تترقرق الدماء في وجهها. اجلس اجلس يا أوسولتا ولنتحدث في هدوء. لست أخفي عليك يا أمه، إني مدين لريجينا بوعد. أهلت. وعد بريء. عندما كنت هنا آخر مرة كانت تسألني عن باريس، وكنت أصف لها مشاهداتي، وأذكر أني قلت لها يوما: ألا تحبين الذهاب إلى هنا؟ ثم ماذا؟ رأيت وجهها يحمر خجلا، ثم قالت: أود ذلك من قلبي. فأجبتها: قد نرتب الأمر يوما ما. وبعد؟ ونسيت الموضوع، لكن حدث أول أمس أن سألتها: أيصلها أن أبقى في المنزل طويلا؟ وبما أجابت؟ نظرت إلي في دهشة وقالت: وماذا عن رحلتي إلى باريس؟ رحلتها؟ وعلمت منها أنها جادة، وأنها ظلت تفكر في طوال هذا الوقت، وأنها بدأت بالفعل تتعلم الفرنسية. هذا إذن هو السبب في تعلمها الفرنسية. أمه، عندما رأيت هذه الفتاة الجميلة الناضجة تقف هناك أنها مفتوحة ذراعين تستقبلني، وصلت، أحسست فجأة أن فيها خلاصي، أن باهجة الحياة تملأها. باهجة الحياة، وهل في هذا خلاص؟ آسفة لأني تأخرت طويلا، فقد أحضرتها من المخزن. أحضري كأسا ثالثة. هذه كأس ألفنج يا سيدي. أحضري لك واحدة يا ريجينا. وماذا تنتظرين؟ هذه رغبة ميسيس ألفنج. أحضري كأسا يا ريجينا. أمه، أرأيت كيف تمشي كأنها تطير في خفة؟ لا يمكن يا إصوات، لا يمكن. ولكنها حقيقة ثابتة يا أمه، حقيقة لا يستطيع أحد أن ينقضها. ريجينا، اجلسي يا ريجينا. اجلسي أوزوالد. ماذا كنت تقول عن باهجة الحياة؟ باهجة الحياة يا أمه شيء لا تعرفونه في هذه الأرجاء، فما أحسسته أبدا هنا. حتى لو كنت معي لم أشعر ببهجة هنا. أنت لا تفهمينني. الآن أفهمك. وأيضا بهجة العمل التي نحسها في أعماقنا شيء لا تعرفونه هنا. قد تكون على حق يا أوسولد، زدني حديثا. أعني أن الناس هنا يتعلمون منذ الصغر أن العمل تكفير عن الآثام، وأن الحياة شيء كئيب نود لو تخلصنا منه سريعا. نعم، الحياة وادي الدموع، هكذا نسميها، وهكذا نحرص على أن تكون. ولكن هناك حيث كنت أعيش في العالم الأكبر لا يؤمن الناس بما تؤمنون به. هناك يحس الناس النشوة وهم يتنسمون الحياة. أمه، ألم تلاحظي أن كل لوحاتي كان موضوعها باهجة الحياة؟ دائما باهجة الحياة، النور، الضوء، الشمس، الجمال الذي يتفجر من وجوه تشع بالسعادة. هذا هو الذي أخشاه من البقاء هنا معك. تخشى؟ ما الذي تخشاه هنا معي؟ أخشى أن تتبلد حواسي وتتلف. لا أعتقد أن هذا سيكون المصير. نعم أعتقد، قد نعيش هنا كما نعيش هناك، ولكنها سوف تكون حياة مختلفة. ولا ندرك العلاقة. أية علاقة؟ أدركتها الآن لأول مرة. فأستطيع الآن أن أتكلم. أمه، أنا لا أفهمك. من الأفضل أن أذهب. كلا، بل ابقي. الآن أستطيع أن أتكلم. الآن ستعرف الحقيقة يا بني، وعندئذ يكون لكم الخيار. أوزولد، ريجينا. هذا ماندرز يا أمه. لقد قضينا وقتا طيبا، وكذلك نحن. يجب أن نقف إلى جانب إنكستراند ومشروعه، ويجب أن تذهب ريجينا معه لتساعده. كلا، شكرا يا سيدي. ماذا؟ أنت هنا؟ وبكأس في يدك. برضو ستذهب ريجينا معي يا مستر ماندرز. تذهب معك؟ نعم، زوجة لي إذا شاء. ولكن يا لله، ليس الأمر بيدي يا سيدي. أو ستبقى هنا إذا بقيت هنا؟ مسلكك هذا يصعقني يا ميسيس ألفينغ. لن يفعل هذا ولسانك. فالآن أستطيع أن أتكلم. لا لا لا، لن تفعل. بل سأفعل، فلن تضار المنوثر بشيء. أمه، ما الذي تخفينه عني؟ سيدتي، ألا تسمعين صياحا في الخارج؟ ماذا حدث؟ من أين يأتي هذا الضوء؟ هذا مستحيل، لقد جئت من هناك فورا. أين قبعتي؟ لا داعي لها، مؤسسة أبي. تعالي تعالي يا ريجينا، تعالي يا ريجينا، إنها تشتعل. ميسيس ألفينغ، هذا حكم الله، حكم الله على مواطن الآثام. نعم هو كذلك. تعالي يا ريجينا. وغير مؤمن عليها. وهكذا انتهى الفصل الثاني من المسرحية. رفع الستار عن الفصل الثالث. المنظر السابق، الأبواب كلها مفتوحة والمصباح لا يزال مضيئا على المائدة. الظلام مخيم في الخارج باستثناء خيط ضئيل من شعاع أحمر يبدو في مؤخرة المنظر الخارجي إلى اليسار. ميسيس ألفينغ ترتدي شالا على رأسها، واقفة في الغرفة الداخلية تنظر إلى الخارج. ريجينا بجانبها، وعلى رأسها هي الأخرى شال، تقف خلفها. كل شيء قد احترق، كل شيء. لا تزال النار مشتعلة في الطابق الأرضي. لم لم يحضر أوزولد حتى الآن؟ فلا يمكن إنقاذ شيء. هل أذهب إليه يا سيدتي بالقبعة؟ حتى قبعته لم يلبسها. كلا، فهي معلقة هناك. دعيها، لابد أن يعود الآن. سأذهب لأبحث عنه بنفسي. أليست ميسيس ألفينغ هنا؟ كلا، خرجت حالا عن طريق الحديقة. تلك أفظع ليلة في حياتي. نعم، ما أنكد هذا الطالع يا سيدي. أرجوك لا تتحدثي عن الموضوع، فلم أعد أحتمل شيئا. ولكن كيف حدث الحريق؟ لا تسأليني يا ريجينا، أن لي أن أعلم، وأنت أيضا. يكفي أن أباك. وماذا عنك؟ لقد أفقدني وعي. يا صاحب العظمة، أنت تتبعني هنا أيضا؟ نعم، لك أن تقتلني، ولكن يجب أن ماذا أقول؟ إنه أمر قبيح للغاية يا صاحب العظمة. ويا للأسف، ويا للأسف. ما الخبر؟ لولا تلك الصلاة لما حدث الذي حدث. لقد وقع الطير في الفخ. إنه خطأي وخطأ صاحب العظمة. ولكني أؤكد لك يا إنجستان، لم يبث الشموع أحد غيرك يا صاحب العظمة. هذا رأيك؟ نعم. لا أذكر البتة أنني أمسكت شمعة بيدي، ولكني واثق من أنك أزلت بأصبعك الشمع السائل المشتعل وألقيته من النافذة على كومة النشارة ووقفت تراقبني. نعم رأيت كل شيء. لم أفهم شيئا، وفوق ذلك ليس من عادتي أن أزيل الشمع السائل بأصبعي. كانت مخاطرة يا صاحب العظمة، أليس كذلك؟ لا تسألني شيئا. وعظمتك لم تؤمن عليها؟ أبلغتك منذ قليل أني لم أؤمن عليها. غير مؤمن عليها؟ ثم تشتعل النار في المؤسسة فلا تبقي منها حجرا. يا لسوء الطالع. نعم يمكنك أن تقول هذا يا إنجستران. وأن يحدث ما حدث لمؤسسة خيرية أقيمت لفائدة أهل القرية والمدينة على السواء. لست أتوقع يا صاحب العظمة أن تترفق الصحف بك. هذا هو الذي أفكر فيه، إنه أسوأ ما في المشكلة. حملات شديدة وتهم قاسية. لا أستطيع التفكير. لا يمكن إبعاد أوزوالد عن النار. ها أنت قد عدت يا ميسيس ألفينغ، وهكذا نجوت من خطاب الافتتاح أيها الراعي. كم كان؟ أرى أن الأمور تسير إلى أحسن، فلم تكن هذه المؤسسة لتعود بخير عليها. هل تعتقدين ذلك؟ وهل تعتقد العكس؟ على أي حال إنها مصيبة كبرى. لنبحث الموضوع الآن في بساطة. هل تنتظر مستر ماندرزي إنجستراند؟ نعم. إذن اجلس هناك قليلا. شكرا سيدتي، بل أفضل الوقوف. أعتقد أنك ستسافر بالباخرة يا مستر ماندرز. نعم ستبحر بعد ساعة. أرجو أن تأخذ كل الأوراق معك، فلا أريد أن أسمع كلمة واحدة عن المؤسسة، فلدي أشياء أخرى أكثر بالتفكير. ميسيس ألفينغ، وسأرسلك هيئة للدفاع تتولى تسوية الأمر على نحو ما تشتهي. سأتولى الأمر بنفسي، ولكن يجب الآن تغيير حجة الهبة. نعم يجب. أرى أن تنتقل مزرعة سولفيك إلى الإبرشية. حقا لا قيمة للأرض، ولكن يمكن على أي حال استخدامها في هذا الغرض أو ذاك. أما أرباح المال الذي في البنك فيمكن إنفاقها على إحدى المؤسسات الخيرية التي يثبت نفعها للمدينة. افعل ما تشاء، فالمسألة أصبحت لا تعنيني. لا تنسى فندق البحارة يا صاحب العظمة. فكرة لا بأس بها، سنبحث الأمر فيما بعد. يذهب البعث إلى الشيطان. معذرة يا سيدي. لا أدري متى أستعيد زمام الأمور في يدي. قد يضطرني الرأي العام إلى الاستقالة. كل شيء يتوقف على نتيجة التحقيق. عما تتحدث؟ والنتيجة أستطيع أن أتوقعها من الآن. نعم تستطيع أن تتوقعها، وهنا يقف جيكوب إنجستراند. ولكن جيكوب إنجستراند ليس بالرجل الذي يتخلى في ساعة الشدة عن إنسان نبيل يفعل الخير. ولكن يا صديقي الطيب كيف؟ وجيكوب إنجستراند يمكن تشبيهه بالملاك الحارس. أقول يمكن يا صاحب العظمة. كلا لا أقبل هذا. بل ستقبله. أعرف رجلا قبلي ألقى على نفسه مسؤولية أخطاء الغير. جاكوب أنت إنسان نادر الوجود. سأساعدك على إنشاء فندقك، تستطيع أن تعتمد علي. والآن هيا بنا. ألست قادمة يا ابنتي؟ ميرسي. وداعا يا ميسيس ألفينغ، أدعو الله أن تسود روح النظام والقانون هذا البيت. وداعا يا ماندرز. وداعا يا ابنتي، وإذا أصابك سوء فأنت تعرفين أين يكون جيكوب إنجستراند. شارع الميناء الصغير. ميسيس ألفينغ، سأسمي الفندق الذي يلجأ إليه البحارة فندق الكابتن ألفينغ، وأدعو الله أن يساعدني على أن أجعله جديرا بحمل ذلك الاسم العظيم. والآن تعال يا عزيزي إنجستراند. وداعا. لا أعتقد أن ميسيس ألفينغ ترضى بذلك. قريبا تقولين. اجلسي هنا إلى جانبنا. والآن يا بني المسكين سأنتزع العبء الثقيل من رأسك. أنت يا أمي، كل ما يدور في عقلك من تأنيب وعذاب ضمير. وهل تعتقدين أن ذلك في طاقتك؟ نعم يا أوزوالد، منذ برهة تحدثت عن بهجة الحياة، وقد ألقت تلك العبارة ضوءا جديدا على حياتي وعلى الماضي. لا أفهم شيئا. كان يجب أن تعرف حقيقة أبيك، وهو شاب برتبة ملازم، كانت بهجة الحياة تملأه. أعرف ذلك. كانت دماؤه تنبض بالقوة والحيوية. وبعد؟ ثم جاء إلى قرية صغيرة لا بهجة فيها ولا جمال، لم تكن له غاية في الحياة، ولم يكن لديه عمل يملأ قلبه ونفسه، ولم يكن له صديق يعرف معنى البهجة، وإنما حفنة من الناس لا هم لهم إلا الدردشة في لا شيء. ثم ماذا؟ ثم حدث الذي لا يمكن دفعه. الذي لا يمكن دفعه؟ لقد تحدثت الليلة عما كان سيحدث لك لو بقيت هنا في منزلك. أتريدين أن تقولي كان أبي؟ لم يجد أبوك المسكين متنفسا لما يضطرم في نفسه من بهجة الحياة، وأمك لم تشع في البيت بهجة ولا جمالا ولا حياة. حتى أنت؟ علموني كثيرا ما أسموه الواجب، وقد صدقتهم، فأصبح كل شيء يقاس بميزان الواجب، واجبي وواجبه، وأعترف أني جعلت البيت جحيما على أبيك يا أوزوالد. لم تكتبي لي شيئا من ذلك يا أمه. لم تفتح عيناني إلا اليوم على هذا الضوء الذي ألقيته. وعلى أي ضوء كنت ترين الموقف حين ذاك؟ كنت أرى شيئا واحدا، أن أباك رجل آثم منذ قبل ولادتك، ويوما بعد يوم لم أكن أفكر إلا في شيء واحد، لريجينا الحق في أن تبقى في هذا المنزل مثل ابني تماما. ريجينا؟ أنا؟ نعم أنت. والآن عرفتم الحقيقة ريجينا. إذن فقد كانت أمي من هؤلاء النسوة. كانت لأمك صفات طيبة كثيرة، ولكنها على أي حال كانت منهن. كم خالجني هذا الشك. والآن هل تسمحين لي يا سيدتي بالذهاب وفي الحال؟ هل تريدين ذلك حقا يا ريجينا؟ نعم أنا واثقة. بطبيعة الحال تستطيعين أن تفعلي ما تشائين، ولكن تذهبين يا ريجينا؟ أليست هذه دارك؟ ميرسي يا مستر ألفينغ، أرى أن أدعوك الآن أوزوالد، ولكن دعني أقول لك شيئا، لم يكن هذا هو الذي أنتظره. ريجينا ليتني لم أكن صريحة معك. لم لا؟ فالآن عرفت أن أوزوالد مريض، وأن العلاقة بيننا لن تتطور كما أشتهي. لن أستطيع البقاء هنا في الريف وأفني شبابي في العناية بمريض. حتى إذا كان المريض قريبا جدا؟ هذا شيء ليس في طاقتي. يجب أن تتمتع الفتاة بشبابها قبل أن يعالجها الشتاء. أنا الأخرى في دمي بهجة الحياة يا ميسيس ألفينغ. إذن لي رجاء واحد يا ريجينا، لا تفرطي في نفسك. ما كتب علينا لابد أن يقع. إذا كان أوزوالد يأخذ عن أبيه، فلما لا أخذ عن أمي؟ سؤال آخر، هل يعرف ماندرز الحقيقة عني؟ يعرف كل شيء. حسد. إذن سألحق بالباخرة قبل أن تقلع. ماندرز رجل طيب، وأعرف كيف أدبر الأمر معه. أرى من حقي أن يكون لي نصيب في المال كهذا النجار. لك كل الحق يا ريجينا. كان من واجبك يا سيدتي أن تحسني تربيتي بوصف ابنة جنتلمان، ولكن كل شيء قد انتهى. من يدري، قد يأتي يوم أشرب فيه الشامبانيا مع السادة. وإذا أعوذك يا ريجينا من يرعاك، فتعالي إلى هذا البيت. كلا، شكرا، سيرعاني مستر ماندرز. وإذا سارت الأمور إلى أسوأ، أعرف بيتا واحدا لي كل الحق في أن أحيا تحت سقفي. أي فندق الكابتن ألفينغ. ريجينا أنت تلقين بنفسك إلى الهلاك. كفى كفى، وداعا. هل ذهبت؟ نعم. أعتقد أن كل ما حدث نتيجة خطأ كبير. أوسوالد والدي العزيز، لقد تأثرت كثيرا. أتعنين كل الذي قلته يا أماه عن أبي؟ نعم، عن أبيك المسكين. أخشى أن يكون الحزن أكثر مما تحتمل. وما الذي يدعوك إلى هذا الخوف؟ حقا كانت مفاجأة كبرى، ولكنها على أي حال تهمني. لا يهمك أن تعرف أن أباك كان جديرا بالرثاء. طبعا أشفق عليه، لكن كما أشفق على أي رجل آخر. أبوك الذي أنجب. ماذا أبوك؟ أبوك أنا لم أعرف ولا أذكر شيئا عنه إلا أنه تسبب لي يوما في المرض. تفكير عجيب، أليس من واجب الابن أن يحب أباه؟ كيف يحب ابن أباه والابن لا يعرف عنه شيئا ولا يحمل منه ما يتطلب الشكر؟ هل تؤمنين بتلك الخرافات الكبرى؟ أنت التي تفكرين تفكيرا حرا؟ أما هي إلا خرافة؟ لا أكثر ولا أقل، ما إحدى الأكاذيب التي يورثها الناس في هذا العالم. الأشباح. استطاعتك أن تسميها أشباحا؟ أوسوالد، إذا أنت لا تحبني. أنت، أعرفك على أي حال. نعم أنت تعرفني، ولكن هذا كل شيء. وأعرف كم تحبينني، وأنا لا أملك إلا أن أكون شاكرا. في استطاعتك أيضا مساعدتي وأنا مريض. أوسوالد، أكاد أشكر الله على أن أصابك بهذا المرض، لأنه أرسلك إليه. فقد تبين لي الآن أنك لست لي، وعلي أن أستميلك. نعم نعم نعم نعم، كل هذه عبارات تتردد على الشفاه. لا تنسي أني رجل مريض، ولا أستطيع مع مرضي أن أهتم بغيري. سأصبر وأرضى بالقليل. ابني العزيز، ألم أخفف عنك ما كنت تشعر به من تأنيب؟ هذا حق، ولكن من ذا الذي يريحني من الرعب؟ الرعب؟ كان ذلك في استطاعة ريجينا. أنا لا أفهمك، ما هذا الذي تقول عن الرعب وعن ريجينا؟ أمه، هل نحن في ساعة متأخرة؟ في الصباح الباكر ظهر نور الفجر فوق التلال، والجو رائع يا أوزول. بعد قليل سطر الشمس. يسرني هذا، فما زال في الحياة ما يفرح وما يستحق أن أعيش من أجله. نعم يا بني، حتى إذا لم أستطع أن أعمل. قريبا تستطيع العمل يا ولدي العزيز، بعد أن تخلصت مما في رأسك من أوهام. يسعدني أنك ساعدتني على الخلاص من تلك الأوهام يا أمه. وإذا استطعت الخلاص من شيء آخر. والآن لنتحدث في هدوء. هيا يا بني، بعد قليل تشرق الشمس وستعرفين كل شيء، ولن أخشى الرعب بعد ذلك. ما الذي سأعرفه؟ لم تقولي الليلة إنه لا يوجد شيء في العالم إلا فعلته من أجلي إذا طلبته. ولزلت عند قولي، فأنت الذي أحيا من أجله. حسن إذن يا أمه، أعلم أن لك عقلا راجحا وقلبا غير هياب. أرجو أن تتضرعي بالهدوء والصبر وأنا أتحدث. بني، ماذا بقي في كعبتك؟ لا تبكي أرجوك، سنتحدث في هدوء. أتعيدينني؟ أعيدك، هاتي ما عندك. يجب أن تعلمي أن التعب وعدم المقدرة على العمل والصداع المستمر ليست هي مرضي الحقيقي. إذن فما هو المرض؟ المرض الذي ولد معي يرقد هنا في رأسي. أوزوالد، كلا كلا، لا تبكي يا أمي. نعم نعم، هنا ينتظر، قد ينفجر في أي يوم في أي لحظة. يا للرعب. اهدأي يا أمي، ذلك هو ما أحس به. هذا غير صحيح يا أوزوالد، مستحيل مستحيل. لقد أصبت بنوبة منه وأنا في الخارج، ولكن سرعان ما شفيت منها، ولما عرفت حقيقة مرضه هاجمني الرعب في قسوة وحشية، فبادرت بالمجيء إلى هنا. إذن هذا هو الرعب؟ شيء لا أطيق احتماله. لو كان مرضا قاتلا أنا لا أخشى الموت، وإن كنت أحب الحياة. يجب أن تعيش يا أوزوالد، وستعيش. لكنه شيء فوق طاقتي يا أمي أن أصبح طفلا تطعمني أمي بيدها وعقلي يتمزق رعبا. للطفل أم تمرضه وتهاجره. كلا كلا، أبدا، هذا لن يكون أبدا. لا أستطيع أن أرقد في فراشي هكذا سنوات وقد تموتين وتتركيني على قيد الحياة. قال لي الطبيب إن هذا المرض قد لا يقضي علي مرة واحدة، وصفه لي بأن تجاعيد المخ تنبسط شيئا فشيئا حتى يصبح ناعما كالحرير. وأخذت ريجينا مني. لو بقيت إلى جانبي لما ضربت إلى نكدتي. ماذا تعني يا حبيبي؟ أهناك عون في العالم لا أستطيع أن أقدمه لك؟ عندما أصبت بالنوبة الأولى في باريس قال لي الطبيب عندما تعاودك النوبة، وستعاودك، فلن يكون هناك أي وقت. الحيوان الذي لا قلب له. قلت له إنني سأستعد للنوبة القادمة. نعم أنا مستعد. أمي، هل ترين هذا؟ ماذا؟ مورفين. أوزوالد، ولدي. قد جمعت منه 12 حبة. أعطني. ليس الآن. أيتها السماء، هذا فوق طاقة البشر. لكن يجب أن تتحملي يا أمي. لو كانت ريجينا هنا لقلت لها كل شيء، ولرغبتها أن تبادر إلى إنقاذي، ولا فعلت. أنا واثق أنها كانت ستبتعد. أبدا. لو هاجمني الرعب ورأتني أرقد أمامها لا حول لي ولا قوة، مثل طفل رضيع ضعيفا خائر القوى منهكا فاقد الأمل. أبدا أبدا، ما كان في مقدور ريجينا أن تفعل ذلك. بل كانت ستفعل، فريجينا امرأة لا تحتمل الحزن، ولا بد أنها كانت ستمل تمريضي بعد فترة قصيرة. شكرا لله، شكرا أنها ليست هنا. إذن فالواجب يدعوك إلى إنقاذي. أنا ومن أقدر الآن على ذلك منك؟ أنا أمك. يكفي أنك أمي لتنقذيني. أنا الذي أعطتك الحياة. لم أطلب منك الحياة، وأية حياة أعطيتني ستأخذينها بيدك. الرحمة العون يا إلهي. لا تتركيني وحدي، لا تتركيني وحدي. إلى أين أنت ذاهبة؟ أبحث عن طبيب. دعني دعني. لن تذهبي ولن يحضر أحد. لديك قلب أم، تحتملين رؤيتي وأنا أعاني من هذا الرعب القاتل. تلك يدي أمدها لك. هل إذا كان ذلك ضروريا ولن تكون هناك ضرورة. كلا كلا، هذا مستحيل. لندعي الله يا هبني الحياة والعافية ولنعيش معا أطول فترة ممكنة. شكرا يا أم، شكرا. ولدي، هل تشعر الآن بالراحة؟ نعم. ذلك الذي قال في نفسك خاطر مزعج ليس إلا مجرد خاطر. ما حدث وما سمعت الليلة فوق احتمالك، والآن ستستريح وستهدأ طويلا إلى جانب أمك يا حبيبي. سألبي لك كل طلب كما كنت صغيرا. الآن انتهت الأزمة. أترى كيف مرت في يسر وسهولة، كنت واثقة أنها ستمر. أترى يا أزود أي يوم رائع تشرق الشمس علينا. الآن تستطيع حقا أن ترى الدار التي ولدت فيها. أمه، أعطني الشمس. ماذا ستقول؟ الشمس. أزود، ماذا حدث؟ الشمس. ماذا؟ أزود، ماذا أصابك؟ أزود، أزود. ولدي، انظر إلي، أتعرفني؟ الشمس. ليس فوق احتمالي. أبدا أبدا. أين وضع؟ نعم، هو كل بل نعم. لا لا لا لا. هكذا انتهت مسرحية الأشباح التي كتبها هنريك إبسن وترجمها عبد الحميد سراي. قام بالأدوار أمينة رزق، ميسيس ألفين، زكي طليمات، مستر ماندرز، صلاح منصور، أوزوالد، عايدة هلال، ريجينا، عبد الغني أمر، مستر إنجستراند. في الإخراج يوسف محمود. أخرج المسرحية محمود السباح.